احسب الكلام والصفات والاسماء والقدر وغيره، احذر الكلام واحذر اصحاب الكلام واصحاب الجدال واصحاب المرء واصحاب القيام والمناظره في الدين، فان اتباعك منهم والا تقبل منهم يقبح الشك في القلب. هذا في تحذير من البدع واهل البدع، يقول احذر الكلام اللي يتكلموا في الصفات وفي كذا، واحذر اصحاب الكلام وهم اصحاب البدع من الخوارج والمعتزله والجميع، واصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظره في الدين، فان اتباعك منهم والا تقبل منهم يقدح الشك، إن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك، هذا أقل الأحوال، وكفى بكفه قبولا فتهلي. وما كانت ينتقص من قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال. هذه كلام والجدال يفتح باب الزندقة، الزندقة النفاق والبدعة والهوى والضلالة، سببها إيه؟ الجدال والخصام والمراء والقياس، وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. أبواب البدعة والشكوك والزندقة هي الكلام والجدل والخصومة والمراء والقياس. أول ما قاس قياسا فاشلا إبليس أول ما قاس قياسا فاشلا قال أنا خير منه خلقته من ناري وخلقته من طين، القياس الذي يخادم النفس وفاسد الاعتبار. يقول المؤلف هكذا الزندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والزراء والقياس، وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال الله الله في نفسك، يعني الله الله في نفسك اعتني بنفسك، وعليك بالأثر يسقى الأثر وأصحاب الأثر يعني أصحاب الحديث والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المراد الاتباع، تقليد ملموم لكن ما له عبر بالتقليد، لو قال بالاتباع كأحد. الله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضوان الله عليهم أجمعون، رضوان الله عليهم أجمعون. المراد بالتقليد هنا إيه؟ الاتباع. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقل لهم السلح. العلماء القدامى اللي سبقونا ما جعلونا في حيرة، وضحوا الأمر، تقلدهم يعني اتبعهم والسلح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز النصوص وأهل الأثر، النصوص على بالك، إذا عملت شيئا استدل بالحديث بالنص من الكتاب ومن السنة، إذا فعلت شيئا استدل بالنص واسأل أهل العلم. ولهذا قال المؤلف ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز، لا تجاوز على الحديث، وقف عند المتشابه، قف عند المتشابه تتأمل وانظر لعله يتضح لك، ولا تقف شيئا، لا تقف شيئا برأيك وفهمك وعقلك. تعال نقف هنا، وفق الله الجميع لطاعته والصلاة على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم ورحمة بكم. يقول السائل من عقيدة السلفي عدم تكفير المسلم بذنب لم يستحله، فهل المراد بالاستحلال أن يتلفظ بأنه استحله، أو يمكن أن يكون الاستحلال بالفعل، أي هل يمكن أن نستدل بفعله على أنه مستحل؟ الاستحلال من فعل من عمل القلب، إذا اعتقد بالقلب أن هذا الشيء حلال هذا الاستحلال، أما الفعل لا، ما يكفي، لأنه قد يفعله وهو لا يستحل، ويفعله طاعة الله والشيطان مثل العصاة لا يفعلون، يعني العصاة اللي يفعلون المعاصي يقول انهم فعلهم هذا استحلال، لا، الاستحلال هذا اعتقاد قلبي، وهو يعتقد بقلبه ان هذا الشيء حلال. واحد زنى يقول هذا عاصي ضعيف الايمان مرتكب كبيره عليه الوعيد الشديد يجلد او يرجل، لكن شخص قال الزنا حلال اعتقد ان الزنا حلال، ما حكمه؟ يكفر، لأنه أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة. ولو مثلا شخص تعامل بالربا جشع طمع، فقال ليش تتعامل بالربا؟ قال الله أنا محتاج وأنا كذا وعندي عائلة، قل له حرام هذا، قال لا من حرام، لا أعتقد أنه حرام، لكن إيش تسوي؟ ما وجدت شيء غير هذا، هذا يكون إيش؟

المراد ان هذا الواقع، ليس المراد انه يشرع ملاعنة لعنهم، بل المراد ان هكذا واقع الناس هكذا، انه اذا كانوا الشرار يتلاعنوا. ولهذا قال بعد ذلك يوسف: افلا نبيلهم بالسيف وكذا الشرار يتلاعنوا؟ قال: لا، ما اقام فيكم الصلاه. الا من ولي عليه وال فراه في شم معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا يجعلنا اذا من طاعه. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: قال المؤلف: امرنا في الدعاء لاولياء الامور. نعم. فهل ورد في حديث صحيح هذا الامر؟ ها؟ فهل ورد هذا الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر بالدعاء لولاة الامور. نعم. هذا عام. الامر بالدعاء لولاة الامور امرنا يعني على وجه العموم. ندعو للمسلمين جميعا. ولهذا لما أخذ دوس قالوا: يا رسول الله، أبوا أن يسلموا، ادعوا عليهم. فقالوا: هلك الدوس. فقال: اللهم أعطي، اللهم أهدي دوسا وأعطي بهم. فهداهم الله وجاءوا مسلمين. هذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورين بالدعاء لكل مسلم، والسلطان أولى من يعني أن يدعى لأن بصلاحه صلاح الرعية. نعم. يقول: ما ذكره بعض المؤرخين مثل ابن كثير رحمه الله من ذكر ما حدث بين الصحابة، فهل هذا مما نهى عنه المؤلف؟ لا، هذا يعني هذا يكتب ببيان، يكتب لأهل العلم ولطلبة العلم، ويكتب أيضا على وفق ما جاء من الحديث والآثار. أما كون الإنسان يتحدث وينشر معايب الصحابة فهذا فشل، لا يجوز الإنسان يتحدث بين العامة. لكن كتب التاريخ مبنية على الآثار وبيان الحال وتفسير بعض الأحاديث كما قمارقة على السنة، هذه تكتب لطلبة العلم. أما العامة ما تنشر بينهم. نعم. ولا يتكلم أحد فيها حاضر عند العامة، وحتى المؤرخ يجب عليها أن يلتزم بهذا ويبين فضل الصحابة، وإنما مثل ما بين في العربي في العواصم والقواعد. هذا جيد في العرب اسم العواصم والقواعد. يقول: إن ما صدر من ما روي عن الصحابة من الأخبار التي رويت عنهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مخطئ له أجر. الاجتهاد بفتوى للصواب. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى في قبره بسبب ما يفعل بسبب ما يفعل من الفساد في المدينة؟ ليس هناك دليل. في حديث ضعيفة أن النبي فارض عليه أمته أعمال أمته، فيدعو لمحسنها ويستغفر لمسيئها، لكن هذا ضعيف. نعم. سائل من السويد أيضا في فتوى يقول فتوى في هذا الأمر، يقول: هل تكشف المرأة المسلمة وجهها للدراسة هناك لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها؟ إيه تكشف المرأة لمن؟ تكشف المرأة وجهها للدراسة. إيه. لأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها في أثناء الدرس. إيه. بحجة أن المدرس أو المدرسة يجب عليهم رؤية الطالب. لا، ليس لها أن تكشف وجهها، وليس لها أن تدرس. الدراسة ليست لازمة إذا لم تجد دراسة إلا مختلطة رجال ونساء وكشف الوجه. فلا، هذا من أسباب الفواحش. إذا صارت في جوار الطالب ويكاشف بزينه وتحتك به وتذهب معه، معناها هذا دعوة لفعل فاحشة، يذهب يفعل فاحشة بها وتكون وهي زميلته. وكذلك المدرس ترى وجهها ليل نهار، يفعل بها فاحشة ويتكلم معها، وقد يطلبها إلى بيته، وقد يغريها بكونه ينجحها أو يرتبها أو يعطيها درجات، فهذا شر الفتاة. فلا، إذا لم تجد المرأة إلا مدرسة مختلطة رجال ونساء أو تكشف وجهها للرجال، لا يجوز الدراسة. تجد في البيت ولا تدرس، مو بلازم الدراسة، ليست لازمة. تجد في البيت ولا تدرس، تستطيع تطلب العلم من طريق الشبكة، من طريق الأشرطة، من طريق كتب أهل العلم، ويكفي هذا، ولا يلزم دراسته. هذا شر دراسته في هذا المسار، لأنه في الدعاء إلى الزنا وإلى الفواحش. لا يمكن أن تسلم المرأة بهذا. هل يمكن تسلم امرأة كاشفة متزينة تجلس في جوار